الأخت التي سألت عن ميراث البنات وهي تريد أن تكتب الآن الميراث البنات وتريد أن تكتب كذلك البيت الذي بنته من مالها ومن مال زوجها البنات أيضا، لا يسمى الميراث ميراثا إلا بموت المورث أو إلا بعد موت المورث، لا يسمى المال ميراثا إلا إذا مات المورث، أما في الدنيا فهذا لا يسمى ميراثا، وإنما إذا أعطت الأم ابنتها أو ولدها أو إذا أعطى الوالد أولاده فهذا العطاء يسمى عطاء أو يسمى هبة، وللوالد أن يعطي أولاده في حياته ما شاء، والأولى أن يعدل بين أولاده في العطية، الأولى على الاستحباب عند الجمهور وعلى الوجوب عند بعض أهل العلم من المحققين، فالأولى أن يعدل الوالد أو أن تعدل الأم في العطية أو في الهبة بين أولادها، أما لما بعد الموت فهذا المال لا يسمى ميراثا إلا إذا مات المورث، والأولى أن يترك المال لما بعد موت المورث ليقسم بحسب ما شرع ربنا تبارك وتعالى على الورثة الشرعيين، والله تعالى أعلم.